السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي ناخد بأخطر حاجة في الشرك، وهناخدها بأشكالها الجديدة اللي ابتدت النهاردة تاخد أشكال جديدة فعلا، يعني الشرك بيتطور دلوقتي. النهاردة هنتكلم على التبرك بالحجر والشجر او ببقعة او قبر او نحو ذلك. اصل الشرك ايه يا جماعة عشان نبقى عارفين؟ اصل الشرك انك تاخدي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وتضيفيها المخلوق. يبقى اصل الشرك ايه؟ اني اخد صفة لله سبحانه وتعالى واضفها لمخلوق. ازاي؟ اني اظن ان المخلوق ممكن يرزق، المخلوق ممكن ينفع، المخلوق ممكن يضر، المخلوق ممكن يعني نقول ايه تاني في الصفات، ممكن يبقى رحيم بيا اكتر من الله، المخلوق ممكن يعلم الغيب. يبقى المشكلة يا جماعة في قصة الشرك كلها بتتلخص في مشكلة معينة، عشان بس نبقى فاهمين يعني ايه شرك. اني اظن في خلق من خلق الله سبحانه وتعالى اضيف له صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ فهنا بيتكلم ان من الشرك اللي يلوذ ببقعة او حجر او قبر ميت او ببعض الشجر. لا احنا ما عادش عندنا ده، يمكن ده في الجنوب تلاقيه عندنا، لما بيؤمنوا بالقبر الميت يظنوا ان الميت او قبر الميت ينفع او يضر. احنا بقت عندنا مصيبة اكبر وهي الطاقة، وهي موضوع الطاقة. ان بقى يقولك البني ادم له طاقة، والطاقة دي فيها ايجابيات وممكن حاجات تأثر عليها بالسلبيات، فالطاقة تبقى معرفش ايه، والحجر ده هو اللي بيظبط الطاقة، والشجر ده هو اللي بيظبط الطاقة، والزهرة دي هي اللي تظبط الطاقة بتاعتك، فتبقي طاقتك ايجابية مش سلبية. ده نوع من انواع الشرك يا جماعة. مفيش حاجة اسمها طاقة، مفيش حاجة اسمها طاقة. يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. الطاقة دي هم جابوها ان هم لما صوروا البني ادمين لقوا في حاجة ضوء بيطلع منهم في الكاميرات بتاعتهم. ممكن تبقى الروح الحرارة بتاعت الجسم بتعمل شكل، لكن هم لان اصل الفكرة دي بوذية فابتدت تدخل علينا بطريقة علمية، يقولك لا دي حاجة مدروسة، والطاقة لما بتبقى سلبية بيبقى لونها اسود او كحلي او بني، لما بتبقى الطاقة دي ايجابية بتبقى برتقالي فاتح او اصفر او اخضر. ده ايه يا جماعة؟ ده غلط، صح؟ الكلام ده لو احنا ماشيين وكل الناس عيانا بيانا كده شايفين طالع منك هلا صفرة ولا هلا برتقاني ولا كله، ولا هنتكلم على البرمجيات السبوري، ده البرمجيات دي مصيبتها سودة، دي نوع من انواع السحر البيني. كويس؟ فاحنا البداية خاطئة، مفيش حاجة اسمها طاقة. كلمة طاقة دي جاية، طب ايه اللي بيطلع في الصور؟ اللي بيطلع في الصور ده حرارة الجسم. وانا مش هتكلم عن الروح بالصور، انا لا اتكلم عن الغيب بصوره، انت هتجيبيني صوره طالع لي منها برتقالي بصفر ازرق، طب ما انا جسمي فيه كهرباء وجسمي فيه حراره، طبيعي طبيعي ان انا ممكن في تحت الاشعه الحمراء ولا ما اعرفش الاشعه السينيه ولا الحاجات اللي بيقولوا عليها، طبيعي ان ممكن يطلع مني حاجه. لكن مين قال ان دي طاقه، ومين قال ان الطاقه دي لما احط عليها حجر تبقى كويسه ولما احط عليها شجر تبقى كويسه؟ الكلام ده من عند البوذيه، الكلام ده مش من ديننا يا جماعه. فبنقول ان النهارده لما انا اقول ان في الروح دي، او ان في روح انا شايفاها، او ان الحجره دي بتنفع، او ان الشجره دي نافعه، او ان الشجره دي لما بشوفها يعني بتغير من كينونتي، هذا كله من الشرك. قصة الرزق والنفع والضر مطلقا بيد الله سبحانه وتعالى. قصة الرزق، بصي ثلاث اسماء اهو خديهم كده، لان الشرك كله بيدور حواليهم: الرزق، النفع، الضر، الشفاء. الاربع حاجات دول في حياتك كلهم مضرهم لربك سبحانه وتعالى، لن يزيدك شيء ولن ينقصك شيء ولن ينفعك مخلوق في الارض ولن يضرك مخلوق في الارض. يبقى من يلز ببقعة، ما هو كل الكلام ده يا عبير بقى بينبني عليه مصايب، الكلام ده يا جماعه بينبني عليه مصايب سودة. ان يقول لك الطاقه السلبيه وما اعرفش، وانت ما تقوليش الكلام ده الصبح يعمل لك طاقه سلبيه، لكن انت المفروض يبقى عندك طاقه ايجابيه، ولما تلبسي خرزه ما اعرفش لونها ايه يبقى طاقه ايجابيه، لكن لما تلبسي شبشب بنفسجي يبقى في طاقه سلبيه. الكلام ده يعني ان لله وانا اليه راجعون، واللي انا مذهوله منه ان اساتذه جامعه بيتكلموا فيه. انا قعدت مع، كان في مؤتمر لسه مفيش من اسبوعين ثلاثه، مؤتمر اساتذه جامعه منهم اساتذه في الجامعه الامريكيه، تقول لها لا لا ما تقوليش كده احسن، ده سلبي على الطاقه وده الطاقه وبعدين في الاخر طلع ايه؟ في الاخر كل مداره على النصارى. قلت لهم انا هسالكم سؤال، حد منكم عمره شاف الطاقه؟ قالوا لي لا احنا ما بنشوفهاش بس في شافوها. قلت لهم قولوا لي مين اللي شافها، مين اللي شافها بقى يا جماعه؟ النصارى اللي مع اللي يعني حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لهم يعني انتوا كمسلمين كده ولا واحده منكم شافت الطاقه مؤمنين بيها الى هذه الدرجه؟ حد منكم شاف طاقه؟ انت عمرك شفتي واحده ماشيه في هاله طالعه من راسها برتقاني ولا خضراء ولا صفراء؟ قالت لي لا، بس في دكتور ارمن، واحده عندنا هنا يونانيه ارمنيه بتشوف. قلت لها وما قلتيش ليه ان معاها، ما قلتيش ليه ان معاها جن؟ ما قلتيش ليه ان معاها جن؟ ليه ما نقولش ان الناس دي بيبقى معاهم جن، معاهم شياطين، والشياطين بتلبس عليهم دينهم؟ ده مش ديننا يا جماعه. احنا لا ديننا ان طلع. عمرك سمعتي ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه مالك يا معاذ الطاقه عندك النهارده سلبيه، المفروض يا ابني تروح تعمل كذا عشان تبقى طاقه ايجابيه؟ قلت لها ايه الكلام الفاضي لما انزل الله به من سلطان ده؟ ده مش كلام مسلمين، ده كلام البوذيين. فللاسف ان غير المسلمين مكر الليل والنهار، هما بيدخلوا علينا بالليل والنهار بما يفسد علينا ديننا. يعني هما ما عرفوش يدخلوا لنا بايه؟ فبيدخلوا لنا بالحاجات اللي بتعجبنا، ان انا لما البس خرزه زرقاء هاشفى، ولما البس خرزه تركواز هتبقى جميله جدا ونفسيتي هتبقى احسن ايه ده؟ هنا ابتدى بمن يلز ببقعة، وارفعوا لنا صفحة يا جماعة لفوق. يعني ايه يلز ببقعة؟ يعني يظن ان المكان ده افضل من غيره. خدي بالك بقى وركزي معايا كويس قوي، في اماكن ربنا قال لنا ان هي احسن من غيرها، بس مش مطلقا. خدي بالك مفيش مكان في الارض ربنا اطلق له الفضل او الافضليه. يعني حتى مكه الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، بس إيه الصلاة؟ خدي بالك، يعني الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، يبقى والصلاة في المدينة، مكة كلها، والصلاة في المدينة برضو ليها فضل، بس الصلاة فقط يا جماعة في مساجد معينة النبي صلى الله عليه وسلم حددها، يعني الوحي قال لي لما تصلي هنا كويس ولما تصلي هنا ليكي أجر مضاعف، بس لكن ما قاليش إن في مكان الدعاء فيه مستجاب. خدوا بالكم بقى من الحتة دي وركزوا معايا فيها كويس قوي، ما قاليش إن الدعاء فيها مستجاب. ليه ما قاليش ان الدعاء فيها مستجاب؟ لان استجابة الدعاء محتاج حاجتين، اخلاص، ونمرة اتنين اوقات. يعني ربنا قال لي في اوقات ادعي فيها باخلاص لان الدعاء هيستجاب لك في الوقت ده، لكن ما قاليش ان في مكان لما اروح هيستجاب ليا فيه الدعاء. ليه؟ لان ربي يعلم ان النفوس هتعظم المكان وهتعتبر ان المكان ده ند لله سبحانه وتعالى، ان المكان نفسه هو اللي ايه؟ اللي الخيريه فيه. المكان نفسه هو اللي الخيريه فيه. حتى الرسل، تعظيم الرسل من اجل ايه؟ الاتباع والشرع. تعظيم الرسل من اجل الاتباع والشرع. تعظيم المخلوقات نفسها بيورث في القلب شرك. اما بتعظمي اي حاجة وبتديها فوق قدرتها يورث في قلبك ايه؟ يورث في قلبك الشرك والعياذ بالله. ازاي؟ تمام؟ يبقى المكان ده تعظم ايه؟ المكان ده عظمة في قلبي. المكان ده طالما انه عظمة في قلبي هبتدي اي مكان تاني مش هرتاح. عشان كده ابن تيمية قال: من ظن ان هذه الارض افضل من بيته فقد اشرك، ومن ظن ان هذا الحائط افضل من حائط بيته فقد اشرك. تمام؟ طيب، فبنقول ان تعظيم المخلوقات زي ما قال يورث في القلب الشرك. انا حاسه ان المكان ده بيستجاب فيه الدعاء، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جم قالوا له اجعل لنا ذات انواط، كان المشركين ليهم شجره معينه يحطوا عليها الاسلحه ويقعدوا تحتها، فالصحابة قالوا له احنا كمان عايزين ذات انواط، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. ذات انواط يعني شجرة بتتعلق عليها الاسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله اكبر، انها السنن، قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة انكم قوم تجهلون. الله، ده انا بقول بس شجرة وعلق عليها السلاح زيهم. لا، الشجرة دي كان زمانها دلوقتي بتعبد. الشجرة دي النهاردة كان هيبقى ليها مكانة، دي الشجرة اللي بيعلقوا عليها الأسلحة ويقعدوا تحتها يا جماعة و و و كانت النهاردة هتلاقي الناس بتعبدها، كانت هتبقى الشجرة دي بيصلى عندها وبيقام عندها ايه مظاهر شرك وما إلى ذلك. تمام؟ يبقى أي شيء تلاقي في نفسك، تلاقي في قلبك ان هو تعظيم، حتى لو لقيتي قلتي الاوضه دي انا بس الدعاء بتاعي بيستجاب فيها اكتر من الاوضه دي، لا، هنا في خلل، هنا ابتدى الشيطان يدخل لك. السجاده دي لما بصلي عليها بركز قوي، الاسدال ده لما بلبسه بحس براحه نفسيه وبيبقى تركيزي في الصلاه اعلى. خدي بالك كل ده تلبيس ابليس، دي بدايات الزحليق. مفيش حاجة اسمها ممكن حاجة مريحاني في اللبس ماشي، لكن مش تركيزي في الصلاة أعلى ولا تركيزي في الصلاة أقل، ده ملوش علاقة بده، خدوا بالكم. ممكن يعجبني حاجة، أنا حرة اللي يعجبني يعجبني، لكن أربطه بالعبادة لا. نيجي عند العبادة، أقف الأوضة دي زي الأوضة دي، والإسدال ده زي الإسدال ده، وتركيزك هنا هو تركيزك هنا، لا حاجة بتزود ولا حاجة بتنقص. أقفي هنا، دخلتي على الشرك. وهنبتدي نتكلم على زيارة القبور، ونقول زيارة القبور اللي دايما كل النساء بتسألني عليها، وزيارة القبور يا جماعة على ثلاث أقسام. زيارة شرعية في أول الإسلام، أو مش في أول الإسلام يعني في وقت في الإسلام، كان ممنوع إن المسلمين يروحوا المقابر خالص. ليه؟ لأن كان في الجاهلية كانوا بيعتقدوا في الأموات، ودي على فكرة حاجة جميلة جدا. لما يكون في عندك مشكلة اقطعيها خالص الأول، وبعدين ابتدي ارجعي. يعني هما بيعتقدوا في المقبور، النبي صلى الله عليه وسلم سنة ممنوع يروحوا مقابر. ها اتظبطنا في السنة، قال ايه؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالموت. يبقى فضل سنة قطعهم خالص عن زيارة المقابر، لأن كان ليهم اعتقاد فيها في الجاهلية، وبعدين لما رجعت قال لهم إيه؟ زيارة تذكر ها الآخرة. يبقى إذن الزيارة ليه؟ عشان أتذكر الآخرة، عشان أتذكر الموت، مش زيارة زيارة. لا، أنا حسيت في قلبي، ارفعوا لنا السطح يا جماعة، حسيت في قلبي بإن قلبي ابتدت الدنيا تاخده، ابتديت اتفتن، ابتديت ابعد عن ربنا سبحانه وتعالى، هروح المقابر، هروح عشان تذكر، ده مكان، افتكري كويس، ده مكانك، ها؟ ده مكانك، احذري، بس كده. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تمام؟ طيب، يرق القلب وتدمع العين. علشان كده إيه؟ هم رجعوا طبعا بروح جديدة بعد ما قعدوا سنة منقطعين عن المقابر، وعرفوا إن المقبور ده لا ينفع ولا يضر ولا حاجة خالص. ولكن المقبور بينتفع بدعاء الحي. يعني انت دلوقتي لما بتروحي المقابر، ما انت بتدعي، انت بتدعي للمقبور ده او للميت ده، فانت بتنتفع بانك بتدعي، لان الدعاء هو العبادة، والميت بينتفع بايه؟ بدعاء الحي اللي بيقعد يدعي. تمام؟ طيب، في حاجة اسمها ان النبي اباح للرجال وللنساء؟ لا طبعا، العلماء اختلفوا. طب ليه العلماء اختلفوا؟ اغلب العلماء اللي اختلفوا على هذا الامر قالك لان المرأة قد تصنع المعاصي على القبر. يعني العلماء اللي قالوا منعوا من زيارة النساء قالك لا، النساء هتروح ليه؟ هتعمل معاصي. لكن طبعا لو هي هتروح تعمل معصية، قولا واحدا لا يجوز للنساء انها تروح لو هتروح تعمل معصية. لكن لو مش هتعمل معصية، ها، يبقى يجوز. طب في ادلة؟ في ادلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى المرأة على قبر ابنها وقعدت عيت، وواضح ان هي كانت بتعمل حاجة فيها نهي، لان النبي قال اتق الله واصبري، فقالت اليك عني انك لم تصب مصيبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش يسب، وده من رحمته بالأمة. يعني لما حد، هي ما كانتش تعرف ان هو النبي، فشوفي رحمته بالأمة انه مشي عشان ما تزودش فتكفر. خدوا بالكم، هي لو كانت زودت كانت هتكفر. المهم، فبنقول هنا ايه؟ يبقى اول حاجة، فالنبي مش يسبها. لو هي عاملة معصية بان هي واقفة على القبر، ما كانش مشي وسابها، لان النبي لا يسكت على منكر. لكن هو كان بيقول لها ايه؟ ما قال لهاش امشي، قال لها اتق الله واصبري. يبقى ما أمرهاش بأنها تنصرف، إنما أمرها بالصبر. فراح جاي واحد قال لها أما علمش أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرفيش من رسول الله؟ طبعا هي واضح أنها مش شايفاه أساسا، هي واقفة مندمجة أو منشغلة في اللي هي بتعمله. فراحت تعتذر، ما قبلش الاعتذار، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أنت ما صبرتيش، أنت لم تصبري، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى ده أول دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالانصراف، أول دليل أهو. تاني دليل إن لما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طالع على البقيع وكان واقف عند أهل البقيع وبيرفع إيديه وبيدعو ربنا للموتى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت السواد الذي كان أمامي لما التفت ومشي هي استدارت. لأن هي القصة كانت إيه يا جماعة؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي نايمة لقت النبي صلى الله عليه وسلم خارج، فغارت، خافت تكون رايح لحد في ليلتها، فراحت لابسة ومشيت تشوف هو رايح فين، فلقيته داخل البقيع وقاعد يدعي للأموات. فقالت سبحان الله يا رسول الله أنت في شأن وأنا في شأن. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت السواد الذي كان امامي؟ قالت نعم يا رسول الله. فقالت قال اخفتي ان يحيف عليك الله ورسوله؟ قالت بابي انت وامي يا رسول الله، اني خشيت ان تذهب الى زوجة من زوجاتك. فقال إني جاءني جبريل فقال يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فقالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ وده يا جماعة بقى طبعا موضع شاهد قوي جدا. قالت له أقول إيه لما أدخل القبور؟ لو كانت هي ممنوع أساسا تدخل كان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لها إيه؟ لا تدخلي القبر يا عائشة، ليس لك أن تدخلي القبر. قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإنا بكم إن شاء الله للاحقون. اللي اعترضوا قالوا إيه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. أفع زوارات أي كثيرات الزيارة. وهنا هندخل في النوع الثاني اللي هو الزيارة البدعية. يبقى أول زيارة اللي هي لما بلاقي قلبي تأثر بالدنيا، قلبي مش في الأحوال الطبيعية، يعني قلبي انشغل بالدنيا، أو أنا عايز أروح أتذكر أكتر بس مش بانتظام، مش كل خميس ولا جمعة ولا في مواعيد ولا في حاجة خالص. تمام؟ يبقى يجوز بقول الدعاء وبدخل أدعي لموتى المسلمين وبخرج خلاص، هو ده القبر بتاعي. طب الزيارة البدعية بقى اللي هي ايه؟ يعني ايه وليه قلنا بدعية؟ لان هي فيها زيادة مستحدثة. ايه هي الزيادة المستحدثة؟ ان انا هسافر للقبر، حسافر مخصوص للقبر، يبقى دي اول بدعة. اول بدعة السفر للقبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. السفر لا يجوز الا للمساجد. وخدوا بالكم ان المسجد النبوي تقول لك انا رايح لقبر النبي، ده بدعة، هذا لا يجوز. انت رايحة للمسجد النبوي لان انت مأمورة بانك تروحي له. الثلاث مساجد اللي يجوز ان انا سفر لهم الكعبة، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الاقصى. يبقى الثلاثة دول بس اللي يجوز ان انا اسافر لهم، غير كده ما ينفعش اسافر لقبر، ما ينفعش اسافر لزيارة قبر. تمام؟ طيب يبقى ادي ثلاث حاجات، ثلاث اماكن دي اللي يجوز لها ايه السفر. تاني بدعه تعليق القبر وبناؤه او الكتابه عليه او ان يتعمل له سور. عندنا خلاص هنا القبور هتبقى فيلن، والله فاضل تبقى فيلن، من بره السور وتطلعي اربع سلمات وتدخلي تلاقي صالونات تمام. ف بنعمل ايه؟ بنقول ان لا يتكتب عليه ولا يتعلق ولا يتبني ولا يعني يتميز بأي حاجة. مفروض القبر ده كبيره شبر، القبر أعلى حاجة فيه شبر، شبر واحد بس يطلع من الأرض بشبر. يبقى دي تاني بدعة، إن أنا القبر أقعد أبنيه وأعمل له رخام وأعمل له سور وأعمل له سلالم تمام. تالت بدعة إيقاد السرج، النور، النور أو النار، يخلي القبور منورة. ليه؟ يقولك عشان يتونس، عشان الميت يتونس، كأن الميت ده هيطلع من القبر يتمشى بره ويرجع تاني. وهي ليه بدعة؟ لأن هي ما وردت عن النبي إن هو كان ينير القبور أبدا، غير ان هي اساسا متاخده من النصارى، النصارى هم اللي ايه بينوروا قبورهم. ومن البدع اللي يدخل على القبر، اما هي هنقولها اهي، فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي، استغفر لي ربي يا رسول الله، ويا رسول الله فلان بعت لك السلام وفلان بعت لك السلام وحصل وحصل وحصل وحصل، انه يكلم الموت. ليه؟ احنا عندنا ادلة يا جماعة ترد على الكلام ده. ولو هم بقى هم بيقولوا ايه، خدوا بالك هم بيستدلوا بايه، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن الاية دي يا جماعة هو حي، ما تنفعش وهو ميت، الاية دي في حال حياة النبي، لكن بعد وفاة النبي ما يجوز. هو لا، هو ليس معنى انت تكلم الميت، ها هو ليس معنى. يبقى دي برضو من ايه؟ من البدع، ارفعوا لنا الصف. وخدوا بالكم بيرد عليهم بايه، لو انهم ظلموا انفسهم، ده في الماضي، ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا، ده الكلام ده في الماضي. احنا عندنا هنا بياخدوا قرص وبياخدوا محشي وبياخدوا كاسيت، ياخدوا الكاسيت والقرص والمحشي والورد ويروحوا يقضوا اليوم جنب الميت، وان كانت بقى ام الميتة ولا ام الميت ولا اخته تقعد تتكلم معاه وتحكي له كل حاجة، ويقضوا اليوم كله هناك ويرجعوا بالليل وهم كده. طبعا ده من البدع تمام. وطبعا الاثار المنتشرة اللي هي ان واحد راح عند قبر النبي ونام فقال له اذهب فقد غفر الله، طبعا الرؤى والرؤى المنامية لا يعني ليست من الاحكام ولا يقاس عليها. بيدفنوا في البيوت يا انس، بيدفنوا في البيوت، والله احنا عندنا هنا في الاحياء الشعبية بيدفنوا، عندنا هنا حتى اسمها يا جماعة المغربلين، المغربلين دي في عبدين، بيدفنوا في البيت من تحت، تدخلي البيت تلاقي المقبرة تحت، مكان كده سلمتين كده نازلين لتحت والمقبرة، وبعدين تطلع نسأل الله السلام على عافية. ده بلاء، ده بلاء والله. فيبقى الزيارات دي كلها بدعية. بصي لا مزركشة ولا سادة، الرخامة اساسا مفيش. القبر لا يرتفع عن الارض اكتر من شبر، شبر بس، وشبر مش شبر طوب لا شبر تراب، وإن كان يعلم يعلم بحجر، ده بالكتير، لكن غير كده ما يجوز. يبقى مكالمة الموتى كثرة الذهاب إلى الميت، تنوير المقابر، كل ده من إيه؟ كل ده من البدع. وطبعا ده هيدخلنا في قصة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده موضوع مهم جدا. موضوع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم موضوع مهم جدا وشائك، لازم يعني تركزوا فيه كويس قوي وتدرسوه كويس جدا. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. أول قسم وهو التوسل المشروع بعد وفاته، التوسل بالإيمان به. القسم المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا بتوسل بإني مؤمنة به، يعني أنا بتوسل بالإيمان، ماليش دعوة بذات النبي خالص. خدي بالك، اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، اللهم إني أشهدك أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم فاغفر لي بتلك المحبة، ملهاش دعوة بذات الله، ملهاش دعوة بإيه؟ بذات الله، بذات النبي، أنا أسف، ملهاش دعوة بذات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد وفاة النبي يجوز ان انا اتوسل بمحبته، يبقى بعمل، خدي بالك، بعمل صالح انا بعمله مرتبط بالنبي، بتوسل بمحبة النبي، بتوسل بإيماني بالنبي. في حال حياته اللي هو رقم 2، انه يتوسل بدعائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعي وانا اقول اللهم شفعه في، يعني يا رب اقبل دعاء النبي ليا. هديكي مثال، لو انا قلت لك يا رب يسعدك ويبارك لك ويجعلك من سعداء الدارين، انت تقولي يا رب يا رب استجيب دعائها. هو ده بالظبط اللي حصل بين الاعمى والنبي صلى الله عليه وسلم. الأعمى راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ادعو الله أن يشفيني، ادعو الله لي أن يشفيني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعاء وكان بيدعي للمرضى وكان بيعالجهم. انتوا عارفين انه لما تفل في عين علي رضي الله عنه وارضاه، وكان في عينه رمض شديد جدا، النبي تفل في عينه خف، فالنبي كان يشفي المرضى بإذن الله ويدعو للمرضى بالشفاء فيستجيب الله عز وجل دعائه. ودي من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وكراماته. فقال ادعو الله لي ان يشفيني. النبي قال توضأ واحسن الوضوء وادعو بهذا الدعاء، اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك. هنا جم الصوفية وقال لك اهو بيتوجه اهو بالنبي. بس هم للأسف ان في رواية كشفت تدليسهم. الباء هنا يا جماعة مش بذات نبيك، بدعاء نبيك، اللهم اني اسألك اتوجه اليك بدعاء نبيك، لان النبي بيدعيله وهو راجل اتوضى وصلى وبيدعي، اللهم تقبل دعاء النبي فيا. اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. وده دليل على ان هذا الرجل النبي قال له روح ادعي ان ربنا يتقبل دعائك. فالرجل دعا بان ربنا يتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم ان دي مسألة من المسائل الشائكة جدا. طب النهاردة اللي بتقولك طب وماله، انا هتوصل دلوقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم زي الراجل ده. اولا مفيش حاجة بتقول ان يجوز التوسل بالنبي بعد وفاته. تاني حاجة ان الراجل ما قالش كده لوحده، ده الاول راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له دعيلي ان ربنا يعافيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا هدعي لك وانت كمان ادعي، علشان ما يبقاش ايه ما يبقاش ان هو توكل او اتكاله على ان النبي يدعي له، لا انا هدعي وانت ادعي. تالت حاجة ودي مهمة جدا، ان ما حدش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توسل بيه ابدا، ما حدش توسل ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فبنقول ان الاعمى اولا راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي، تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك، يعني هو خياره الاول ما بين الصبر وما بين الدعاء، فقال بل ادعوا لي انا عارف ادعي لي، لا ادعي لي انا عايز اشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه ان هو يدعي، يدعي بايه؟ بالعمل الصالح، يتوضا ويصلي ويدعو الله عز وجل ان يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حتى لو البعض قال لا ده هو توسل بذات النبي، طيب ماشي خلاص توسل بذات النبي في حال حياته، لكن ايه دليلك انت انه توسل بيه، ان في توسل بيه بعد ما مات ماشي؟ هتقول لك لا ما فيش بدعاء النبي، هو بالنبي. طب حلو قوي ماشي، في حال حياته ايه الدليل على ان يجوز التوسل بيه بعد وفاته؟ لا دليل، ما فيش دليل على ان يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد حياته، بل عدها البعض من الشركيات، يعني اهل عقيدة اهل السنة والجماعة ان التوسل لا يكون الا بالعمل الصالح او لله سبحانه وتعالى فقط. بنقول هنا ان التوسل بجاه النبي او بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، يعني في احنا عندنا في حاجة كده درجة يقول لك ايه بحق جاه النبي واهل بيته، هذا يا جماعة لا يجوز لا في حياته ولا بعد ما ماته، لان ده اساسا مش وسيلة ولا حاجة خالص، لم يروى عن الصحابة ولا احد من أئمة الدين ولا حد من علماء الدين ابدا قالوا اللهم اني اسألك بحق نبيك او انبيائك او بجاه او حرمة فلان او اتوسل اليك بالنبي فلان، ولا عملوها اساسا في الاستسقاء. خدوا بالكم لان كان في صلاة استسقاء وكان الصحابة بيقفوا يدعوا، ما عمر حد منهم استسقى بحد بنبي او بقبر او حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش قال مثلا بحق النبي. كمان ابن تيمية فصل لنا في الموضوع ده تفصيل جميل جدا، انا بحب كلام ابن تيمية في الموضوع ده قوي. قال بيقول يعني ان ابي حنيفة واصحابه انهم صرحوا عن ذلك وقالوا لا يسأل بمخلوق، ولا يقول احد اسألك بحق انبيائك، ده مين؟ ابي حنيفة. وقال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، واكره ان يقول، وكلمة اكره خدي بالك يعني حرام، بمعاقد العز من عرشك او بحق خلقك، تمام؟ ابن تيمية قال إن القول بجواز الحلف بالنبي قول ضعيف شاذ، شاذ يعني مفيش حد قاله. الإمام أحمد قال إيه في الموضوع ده؟ قال لا نعلم له طريقا صحيح، ولو صح عنه يعني حتى لو حد قال إن الإمام أحمد قال يجوز، ها وده ما حصلش، لم يكن به حجة، فالصواب ما قاله غيره وهي عقيدة أهل السنة. أما الإمام مالك قال نفس الكلام، نقل أنه لم يجوز، على فكرة هي مكتوبة هنا أنه جوز، لا أنه لم يجوز، صلحوها يا جماعة، صلحوه أنه لم يجوز سؤال الرسول أو غيره بعد موته. وأما من نقل عنهم الكلام ده فقد كذب، ده كذاب، لأن ما أحد من الأئمة أو من السلف الصالح أبدا شرع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه التوسل المشروع يا جماعة؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لأبو بكر وعمر لما تلاقوا أويس قولوا له يدعي لكم ويستغفر لكم لأنه مستجاب الدعاء. أويس القرني، وفعلا دوروا عليه سبحان الله ولقوه وقعد يعيط وهم يعيطوا ويدعوا لبعض. هو ده يا جماعه كان حال السلف، لكن عمر ما كان حد بيقول بحق جاه النبي ولا بحق النبي ولا والنبي ولا الكلام ده خالص. وندخل في الزياره الشركيه. الزياره الشركيه يا جماعه هنا بقى هندخل في العباده بقى، ان انا بطلب من المقبور انه يعمل لي حاجة، حاجة من الاثنين، خدي بالك قسميها دي كده، خليها متقسمة عندك في الشارع، يعني اعملي كده طلعي كده خطين اكتبي الزيارة الشركية. الحاجة الاولانية انه اجعله واسطة لله او هو نفسه، خدي بالك، او هو اطلب منه هو نفسه، يعني يا اما اقول له هو نفسه عمل لي، يا اما اقول له قول لربنا يعمل لي. دول نوعين شرك. الشرك الاولاني ان انا بجعله لله ند، زيارة شركية، يعني ايه؟ بروح اقول له يا شفاعي اعمل لي، يا شفاعي شفين، يا حسين ارزقني، يا سيدة أغسين. حلو كده. الحالة التانية ان انا اقول لها بلغي ربنا، يبقى يا اما بجعلها ند يا اما بجعلها وسط، وكلاهما شرك. واول حاجة جبتها لكم وده شرك باتفاق العلماء، لكن المشركين دول نفسهم قال لك لا ده احنا معانا دليل، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال لك اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، راحوا الجهل قالوا ايه؟ قالوا الوسيلة دي اللي انا اخد وسيلة، يعني اخد واسطة لربنا، يعني مفروض ان انا لما ادعي يبقى في بيني وبين ربنا ايه؟ وسيلة، يبقى في بيني وبين ربنا وسيلة. قل اجد عليه اجرا الا المودة في القرب. قال لك شفتي المودة في آل النبي صلى الله عليه وسلم. هم يا جماعة خدوا بالكم، الناس دي لما بتلبس على الناس دينها بتجيب أدلة، فعلا الناس دي لما بتلبس على الناس دينها بتجيب أدلة، بس بتحرفها عن معناها الأصل. عشان كده عايزاكوا تبتدوا السنة دي تتعلموا ان كل حاجة تلاقيها قدامك تطلعي مين اللي قال وقال فين والكلام ده صح ولا غلط، تبتدي بقى تدوري ورا كل حاجة. جه الامام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن. كان في ناس من الانس بيعبدوا الجن، وده واقع، خدوا بالكم عبادة الجن دي واقعة. فأسلم الجن، الجن اللي كانوا بيعبدوه أسلم، وفضلوا يعبدوهم مع إن الجن خلاص أسلم وتبرأ منهم، فضلوا يعبدوهم مع إن دول أسلموا، لكن الأولانيين اللي بيعبدوهم فضلوا متمسكين بدين عبادة الجن، فضلوا متمسكين بإيه؟ بعبادة الجن. فهم في الجاهلية كانوا يعبدون الجن، ويوم القيامة تشهد عليهم ملائكة بذلك. كانوا يعبدون الجن وأكثرهم بهم مؤمنون. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه نفر من الجن وراحوا أنذروا قومهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وذهب إليهم وعلمهم وآمنت الجن، وكان ممن آمن منهم جن كان يعبدهم المشركون من الإنس، فآمن المعبدون وظل العابدون على شركهم. سبحان الله، وهو يعبد الله ويبتغي إليه الوسيلة يرجو رحمته ويخاف عذابه. شوفوا بقى الآية معناها إيه، حاجة تانية خالص غير ها اللي الناس بتفسرها دلوقتي وتقولك لازم تاخدي لربنا وسيلة. لا يقبل الله تعالى منه، من الداعي اللي هو المتخذ من دون الله أولياء ده، صرف، يعني ما يقبلش منه لا نافلة ولا فريضة ولا حاجة خالص. ليه؟ لأنه أشرك خلاص. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحنبتدي نتكلم عن العوام النهاردة بيعملوا إيه عند القبور. الحقيقة منهج سنة تانية من أكثر المناهج اللي بحبها، منهج جميل جدا وعملي جدا، وأكثر حاجة بتقابليها في حياتك. وحيبتدي يقولك بقى إيه اللي حصل بالظبط. ومنع على القبر سراجا او قدر، او ابتنع على الضريح مسجدا، فانه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. في الصحيح عن عائشة ام سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، ام سلمة كانت في الحبشة، فبتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة شافتها، كنيسة اسمها ماريا، فقالت له كان فيها صور، وهي يعني سبحان الله ام سلمة يعني بتقول له دي كانت فيها صور وشكلها كذا وحاطين فيها تماثيل وفيها تصاوير وما الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. والمسجد هنا مش مقصود مسجد المسلمين، لان هي بتكلموا على الكنيسة، المسجد هنا مقصود به مكان العبادة. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ما فيش واحدة تيجي تقول لي يا جماعة طب ما هو دلوقتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد. النبي قال أولئك شرار الخلق عند الله، ووزر ما يحدث على من بيده الأمر ويسكت. مفروض الأوضة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تطلع تاني برا المسجد، مفروض يبقى في فصل تام بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفن فيها وبين المسجد، لازم تفصل. الوزر على مين؟ على اللي سايبها، على اللي بيده انه يخرجها ويفصلها تماما وسايبها، وسايب كل مظاهر الشرك اللي حواليها، حاطين حواليها صور وسايبينها. اولئك هم شرار الخلق عند الله. يبقى إذا الصح صح والخطأ خطأ، ومش معنى إن الكل بيعمل حاجة غلط يبقى هنقول آه لأ، طب ما هو يجوز أصل هم بيعملوا، لأ ده لا حصل على عهد الصحابة ولا حصل، ده حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، مئات السنين، مش المقياس بتاعي. أنا عندي نصوص شرعية تقول لي إن القبر إذا بني في إذا دخل في المسجد ووضعت عليه صور، أو بني القبر وتعلى وتزين وأنوار وعاملين عليه صور ذهب وعاملين له ستاير خضراء، ها زي الصوفية بالظبط وعباد القبور، أولئك شرار الخلق عند الله. عن عبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميصة على وجهه، الخميصة اللي هي نوع من القماش النبي كان بيحطها على وشه ده وهو بيموت، خدوا بالكم، ويكشف عن وجهه وبعدين يحطها تاني، كان متألم جدا صلى الله عليه وسلم، وفي عز الألم وفي لحظات الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في عز ألمه وفي لحظات موته بيقول لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحديث أبي مرصد الغنوي يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، لا تصلي على قبر ولا تقعد عليه، ما يجوز الجلوس أساسا عند القبر. القبر ده احنا لابد ان حرمات الله عز وجل تعظم، لا تدوسي عليه ولا تبني عليه ولا تقعدي عليه، انت داخله تدعي وتمشي، ادي دور القبر في حياتك، انك بتدعي لتلك الارواح اللي ماتت وبتمشي خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لان القبور لا يصلى فيها، القبر لا يصلى فيها، ونهى النبي عن الصلاة على في القبر. ومن العلماء من قال انها باطلة، وفي رواية جندب ابن عبد الله البجلي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. تمام، مقبولة يا امان، بس ما حدش بقى يروح عند القبر، يعني الناس اللي بتدخل تتدافع عشان تدخل عند القبر ويقف يكلموا النبي وتقول له فلان بعت لك السلام، او ان احنا نتدافع عشان ندخل هناك، طوابير ايه ده على طول طوابير، ده هذا ما ورد وما صح، هذا ما ورد وما صح، ده انتوا لسه هتشوفوا الصحابة كانوا بيعملوا ايه عند غرفة النبي اللي كان مدفون فيها، ما هو النبي كان مدفون في الغرفة، كان ذهب رجل الى تلك الغرفة فقال ابن عباس الى اين تذهب؟ قال اقول السلام على النبي، قال تقولها عندما تدخل المسجد، تقولها عندما تدخل المسجد. يبقى ما ورد ان احنا نروح هناك عند القبر خالص ولا تقربي منه، واساسا المنكرات اللي بتحصل هناك ما يجوز لكيش السكوت عنها، انت حتى لو انت باقدار الله رحتي ولقيتي في منكر لابد انك تأمري بمعروف وتنهي عن منكر. القبر هناك عاملينه ايه؟ عاملينه يعني سبحان الله عاملينه بالذهب، ده انا لله وانا اليه راجعون. شوفي حديث جابر هنا هيقول لنا ايه؟ نهى النبي ان يجصص القبر، يجصص القبر يعني يبن، بيتعمل بالجص. الجص ده اللي هو زي بالاسمنت بقى والجير ونشيكه بقى ونعليه. وان يقعد عليه، وان يقعد عليه، وان يبنى عليه، وان يكتب عليه او طوطه. تخيلي يعني، تخيلي لا تمشي عليه، ما يجوز انك تمشي عليه، ما يجوز انك تقعدي عنده، ما يجوز ان القبر ده اساسا يتحط عليه شيء من البنى، لا اسمنت ولا بياض ولا حاجه خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعنه، لعنه كبيره. ولأحمد: إن من شرار الناس، حديث ابن مسعود عند أحمد، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى في حديث أبي هريرة اللي بعده؟ لا تجعلوا بيوتكم قبور، ولا تجعلوا قبري عيدا. تخيلي اللي بيحصل دلوقتي ده لا يجوز. هو هو في الساحة، هو هو في المسجد، في اي حتة يا امان، صلي في اي حتة، المدينة كلها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة بين لبتي كذا وكذا. المدينة كلها حرام، ومكة كلها حرام، ولا خلاف بين العلماء على ذلك. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد. خدوا بقى اللي بعديه ده: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يبقى أنا ما روحش عند القبر عشان أقول له السلام عليك يا رسول الله، فيش حاجة اسمها كده. أنا بكلم مين؟ كما قال ابن عباس: ولو صليت عليه من الصين كما انا هنا اصلي عليه. ابن عباس قاعد في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولو صليت عليه من الصين كما انا ها هنا اجلس واصلي عليه. انا قاعد اهو في المسجد بصلي عليه، لو انت قاعد في الصين هي هي. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما انه رأى رجلا يجيء الى فرجة عند قبر النبي. شوفوا بقى القصة دي بقى الجميلة دي، بيروح كده عند الفرجة عند قبر النبي في الحجرة، والحجرة كانت برا المسجد خدوا بالكم. فالراجل بيروح عند الغرفة ويلاقي كده حتة يقعد يدعي فيها، يوم داخل يدعي. فقال: الا احدثكم حديثا سمعته عن ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وفي حديث آخر أخبرني سهيل بن أبي صالح قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. خد بالكوا بقى، ده الحفيد، ده الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة. خدوا بالكم ان البيوت كلها كانت محاطة بايه؟ بالمسجد. فهو قاعد في بيت فاطمة شافها رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم الى العشاء. فقلت: لا اريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ انا شفتك عند غرفة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي. فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عندا. ما تدعوش عند القبر، ما تسلموش عند القبر، ما تروحوش عند القبر أساسا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصين، في أسبانيا، في ألمانيا، في مصر، في المدينة، في المسجد جنب القبر، كله زي بعض. وروى مالك في الموطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النسائي بقى بيعلمنا بقى هنا يا جماعة يعني ايه الزيادة على القبر. قالك أن يضاف إليه شيء غير ترابه، أن يضاف إليه شيء غير التراب، فإن ذلك لا يجوز، فلا يزاد على القبر شيء يؤتى به من الخارج ويضاف إليه، وإنما يكتفى ويقتصر على التراب الذي أخرج منه، فإنه يعاد فيه ولا يزاد عليه شيء سوى ذلك. يعني التراب اللي اتشال هو اللي يرجع. وعشان كده حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه وأن يجصص وأن يكتب عليه. هذه أربعة أمور اشتمل عليها النهي: البناء على القبر لا يجوز، تمام؟ تاني حاجة زي مقابر البقيع، زي مقابر البقيع بالظبط. مقابر البقيع عبارة عن ايه؟ بيحفر، يدفن، يرجع تاني اللي هو حفر. بص، الحفرة المفتوحة ده قبر ما فيهوش حد. يعني لو انتوا يا جماعة ادخلوا كده على اليوتيوب بتاع البقيع، البقيع يا انس عبارة عن فتحات، المكان المغلق ده مدفون فيه، المكان المفتوح ده هيستقبل اشخاص. فاهماني ازاي؟ يعني الارض قدامك فيها فتحات، تمشي تلاقي حتت مفتحة، حتت مفتحة، دي المقابر المفتوح. اللي مقفول بيبقى مقفول خلاص، الحتت اللي هي ما فيهاش فتحات يبقى دي كلها مدفون فيها. القائم على المقابر بيبقى عارف الموضوع ده يا انس، خدي بالك. لا ما بتعرفيش، انت بتجيبيها كده بالشبه، ما هي هتفرق معاكي ايه؟ انت واقفه بره على المقبره وبتدعي، هتعرفي ليه؟ هتفرق ايه؟ ما انا بدعي له. وبعدين خدي بالك انا عشان اوصل له هدوس على القبور كلها، لان اللي منكم شاف البقيع أرض واسعة جدا، كبيرة جدا، وفي ملايين الناس بقى اتدفنت فيه. فأنا علشان أوصل للميت بتاعي اللي هناك ده هدوس على القبور كلها، وده في نهي أساس، المشي على المقابر أساسا في نهي. وهنقف لحد هنا، كفاية عليكم كده النهارده.